أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الفيل، وهي مكية باتفاق، ويقال إن أبرهة الأشرم عمل كنيسة في صنعاء يقال لها القليس، غاية في الجمال والحسن، وأشاع أنه يريد أن يجعل العرب يحجون إليها ويقصدونها بدل من قصدهم لمكة، وأرسل بذلك رسالة للنجاشي ملك الحبشة، وشاعت هذه الرسالة بين العرب، فسمعها أحد الذين يعني ينسئون الشهورة ممن لهم في العرب مكانة ولهم صيت، وهو عندهم منقبة، ولكن الله أخبر أنه زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. هذا كان منقبة عندهم، ويأتوا لمكة وإذا انتهى الحج يقول جعلت لكم سفرا محرما، وذلك قال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. فلما سمع هذا الرجل من العرب ما قال أبرهة غضب وجاء لهذه الكنيسة وأحدث فيها، قضى حاجته في الكنيسة، فغضب أبرهة وقال والله لأهدمن بيتهم الذي يعظمونه، وجمع الجيوش والرجال والعتاد وأتى بالفيلة وذهب قاصدا مكة. هذا القول المشهور. القول الثاني أن شبابا من العرب ذهبوا إلى الحبشة وكانوا بجنب كنيسة وأوقدوا نارا فقضوا حاجتهم من النار ولم يطفئوها، فجاءت الريح واحترقت تلك الكنيسة. فقال إذا ما دام كانوا سببا في حرق كنيستنا نهدم بيتهم، وأمر يعني أبرهة الأشرم بأن يعمل الجيش، والأول أشهر وأكثر قائلا. والقضية مذكورة في سيرة بن هشام وفي غيرها. فقام أبرهة بجيشه، وكل ما تصدى له بعض العرب، لأن هذا عزهم وهذه منقبتهم وكرامتهم، يهزمهم أبرهة. فلما هزم ناسا من العرب وأراد أن يقتل رئيسهم، قال له لا تقتلني، خليني معك تستفيد من عقلي. وكان أبرهة حليما فتركه معه ولم يقتله. وذهبوا إلى محل ثاني، وكان رئيس القوم نفيل، وقاتلوهم وهزموا. وأراد أن يقتل نفيل، قالوا له أنا خريت، أتركني أدلك على الطريق. حتى جاءوا إلى الطائف وأرادوا بأهلها، فقال لهم أتركوننا ونحن ندلكم. حتى وصلوا إلى وادي محسر قريب من مزدلفة، وأخذ أموال قريش وجمعها، ومن جملة ما أخذ 200 بعير لعبد المطلب. وقيل إنه أرسل أحد عيونه لقريش وقال من رئيسكم، من زعيمكم؟ قالوا عبد المطلب. قال فليأتني. فلما جلس معه وخاطبه أعجبه كلامه وجماله وحسنه، فقال له ما الذي تريد مني؟ قال أخذتم لي بعيرين 200 بعير، أريد أن تردها علي. قال الآن صغرت في عيني، أنا جئت لأهدم عزكم وبيتكم الذي تعظمونه وأنت تطلبني مال تافه؟ قال أما هذه الإبل فأنا ربها، وأما البيت فعنده رب سيحميه. قال سيحميه مني؟ قال نعم. قال لا يستطيع؟ قال أنت وذاك. فأعطاه 200 من الإبل، وجاء أبو طالب أبو عبد المطلب وقال لقريش اخرجوا عن مكة واطلعوا في الشعاب وفي الجبال حتى لا تنالكم مع الرب ما يفعل. وبدأ يرتجز، اللهم إن البيت بيتك وهذا حرمك وأنت القادر، وهذا جاء ليهود دم بيتك ونحن لا حيلة لنا. فكلم عبد المطلب رئيس العرب الذي أسره أبرهة غير نفيل، فقال له أنا الآن لا أستطيع أقتل اليوم أو غدا، لكن لي صداقة بسائس الفيل، سنكلمه لك. وكلمه فجاء لأبرهة وتوسط عنده، وهو الذي دعاه لأجل هذا. فجاء نفيل أو أحد القوم وقال للفيل محمود أتدري أنك ذاهب إلى بيت الله وأن ذلك خطر فلا تقبل ذلك؟ طبعا هذا قصص يحتاج إلى إثبات. فقالوا فلما جاء الصباح وأرادوا أن يتجهوا إلى مكة برك الفيل، فجاءوا وضربوه وأتوا بالنار وحطوها في مراقه لا يتحرك، يقيموه للشمال يذهب، للجنوب يذهب، للشرق يذهب، للغرب، إذا ذهبوه إلى مكة يبرك. وهم في محاولة مع الفيل ليقوم ويذهب إلى مكة جاء الطير أبابيل جماعات، جمع إبيل، مثل الغرونق، وقيل شكلها عجيب، وفي الإسرائيليات كلام عنها كثير أغلبه لا يثبت. وكل طير عنده ثلاث حصيات، حصى في منقره وحصتين في رجليه. وأتوا للجيش ونزلوا عليهم هذا الحصى الذي يشبه الطين المطبوخ، فإذا نزلوه على الإنسان يموت ويخرج منه، وما أصابهم كلهم وإنما أصاب جلهم. فعند ذلك وقعت فيهم الهزيمة، وقعت فيهم الهلكة، وأصبحوا الأحباش يا نفيل يا نفيل يا نفيل. دليلهم يريد أن يدلهم على الطريق التي يرجعون بها إلى اليمن. فصار نفيل يقول: وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا. ثم إنهم هزموا شر هزيمة، ورجع أبرهة وتقطع أوصالا في الطريق حتى جاء صنعاء وحكى القصة بكاملها، ماتت بقيته، تساقط أنملة أنملة وهو ماشي، حتى إلى أن وصل إلى محله وجاء وأخبر بما رأى، ماتوا جميعا ولم يبق منهم أحد. ولذلك يقول جل وعلا: ألم ترى يا نبي كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فعل ربك ما حاله؟ كيف عامل بها فعل؟ ما هي ألم ترى؟ لأنها قبل الاستفهام، والاستفهام اللي قبل يقطع عما بعدها، عما بعدها. فكيف يسأل بها عن الأحوال؟ ما حال وما صفة وطريقة فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في همزة للاستفهام ولم للنفي، فنفي النفي إثبات، جعل كيدهم في تضليل. استفهام لإنكاري، ولم للنفي، فنفي النفي إثبات، أي جعل كيدهم في تضليل، أي في عدم نفع وعدم تحصيل للفائدة فيه. وأرسل على هؤلاء الكفار الذين جاءوا لهدم بيت الله طيرا، وصفوها بأشكال عجيبة، وأن وجهها يشبه شيء، ورأسها يشبه شيء، ورجلها، كلام كله إسرائيلي. الله أخبر بطير بس، أبابيل جماعات، جمع إبيل، وكل طير عنده ثلاثة حصيات، وينزلها على هذا الجيش، ترميهم بحجارة من سجيل من الطين المطبوخ، من الطين المطبوخ، فجعلهم كزرع مأكول ولم يبق إلا آثاره، كعصف مأكول، عصف أكل ولم يبق منه شيء إلا آثار الأكل. نعم. وبالأمس سأل أحد الإخوان سؤالا فأحببت أن نبين لكم. قال: هل يجوز التمسح والتبرك بالطيبين بالصالحين؟ لأن بعض الناس يأتي ويتمسح غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتمسح به، وإن كان بعض العلماء أجاز التمسح بالصالحين كالنووي وكغيره، لكن هذا لا دليل عليه. ونحن إذا اختلفنا نرجع إلى النصوص. ما ثبت أن أحدا من الناس تمسح به غير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كانوا يتمسحون بوضوئه وبشعره وبريقه وبثيابه وبما مسته يده أو جسمه الشريف، هذا لا خلاف فيه. ومحل اتفاق. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن عليه الفتنة، ولا يعرف ما لا ختم له به، ولم يثبت ذلك. فينبغي أن نقصر التمسح والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء والصالحون فيزرهم الإنسان ويلتمس منهم النصح، ويلتمس منهم التعليم، ويلتمس منهم الدعاء، هذه هي البركة التي ترى منهم. أما شخص يلمس جسمه أو فضلة طعامه أو وضوءه أو لعابه، هذا لا يفعل إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لما حلق رأسه يوم الحديبية أعطاه لأحد الصحابة وقسمه بين الصحابة وأقرهم على ذلك. وغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمن له الفتنة، ولا يعرف ماذا ختم له به ربه، وهذا ينبغي أن يعلم. وإذا كانت عادات الناس خطأ فينبغي أن يتركوا الخطأ. ونقدم الحق على الخطأ، فإذا كان بين الناس أن الواحد يتمسح به لا يتمسح بالناس، وإنما الناس تطلب منها العلم والنصيحة والدعاء. تأتي لشيخ تسمع منه نصيحة، بركة النصيحة هذه تجعلك تستقيم. تطلب منه دعوة ترى في سمته ما يجعلك تستقيم وتعتبر. أما التمسح بالناس فلا، والتمسح بالقبور لا، وبالأشجار لا. ولذلك عمر كان فقيها وفاهما، عمر رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا امتثال لأمر الله، الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال: لتأخذوا عني، واستلمه بيده وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، وهذه سنة نحن نعملها لامتثال أمر الله تعالى. أما أنك تعتقد في الحجر أنه يضرك وينفعك، وإذا جئت هنا تبكي لله لأنه جعل هذا محل حط السيئات ورفع الدرجات، حجر لا يضر ولا ينفع، ونحن نفعل لأن الله أمرنا بذلك، ونرمي الجمار لأن الله أمرنا برمي الجمار، ونقيل في عرفة لأن الله أمرنا بذلك المكان، ونبيت بمزدلفة لأن الله أمرنا بذلك. هذه الأماكن لا تضر ولا تنفع، وإنما الله أمرنا أن نأتي بها، وجعل الامتثال فيه رفع الدرجات ومحي السيئات، وجعل الاعتراض على الله والطعن في دينه فيه النار والعقوبة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالتعلق بغير الله وأخذ ثياب الصالحين وأخذ ما يفضل من أكلهم وشربهم والتبرك بهذا وثيابهم، هذا أمر يحتاج إلى دليل، لا يفعل. وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس منه الدعاء أو العلم أو النصيحة. والقبور تزار لغرضين، القبور تزار لغرضين: الدعاء لأهلها والاتعاظ بأنك أنت ستصير إلى ما صار إليه القبور، لأنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. أما الذي يذهب إلى القبور ويدعوهم ويطلب منهم ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيب، هذا خطر. إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه حاجاتكم اطلبوها من ربكم. أما التعلق بغير الله فهذا أمر خطر وعطب ولا ينفع ولا يضر إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما من إله إلا إله واحد. الناس لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو ربنا، وهو الذي يمنع ويعطي ويغني ويفقر ويعز ويذل. فالتعلق بغير الله هذا خطر. فإذا كان يعتقد أن العبد يمكن أن يعمل له شيء من غير الله هذا يكون شرك. ولذلك لا يصح الدعاء إلا لله، ولا السجود إلا لله، ولا الطواف إلا لله، ولا السؤال إلا لله، ولا الخوف إلا من الله، ولا الرجاء إلا من الله. فنحن ننتبه لهذا ونعلم أن ربنا كريم، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. ادعوني أستجب لكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. فينبغي أن نكثر من الدعاء، ونعلم أننا إذا دعونا ربنا إما أن يعطينا سؤلنا أو يدخره لنا يوم القيامة أو يرد عنا بقدره من السوء. قالوا إذا نكثر، فالله جل وعلا أكثر كرما وعطاء ومنحا. نعم، الذي يقول ترك التعلم كفر هذا جحود لنعمة الله، كفر دون كفر. كما قال لا يزني الزاني حين يزني، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا إن جازاه الله، إن جازاه الله. لا بد يكون في مقتضى عشان ما تتضارب النصوص. أي ترك التعلم كفر لنعمة الله أعطاك السمع والبصر والعقل، فتترك التعلم هذا كفر لنعمة الله تعالى. عسى يكون الكلام سليم. أيوة نعم، هذا الذي يمشي. ما أفضل الأوقات لأداء أذكار الصباح والمساء؟ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر تؤدي أذكار الصباح، وبعد العصر تؤدي أذكار المساء، يتعاقبون فيكم ملائكته. فالوقت الذي يصعدون وينزلون أنت تعمل هذه الأذكار حتى يشهدوا عليك، والله تعالى أعلم. السبحة أفضل منها التسبيح في الأصابع، هذا هنا العشرات الأفراد وهنا العشرات. فإذا كنت إنسان سبيح وتسبح آلاف التسبيح يمكن تأخذ سبحة، تعمل 10,000، ولا أعلم أكثر من 100، ومن زاد فله إلا أحد قال ذلك أو زاد عليه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير، أعطي كذا ومحى عنه، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه. فأنت الأفضل لك أن تسبح في أصابعك، وإن أخذت أداة تسبح بها وتعلم أنها جائزة أمر سهل. أما تعمل لسبحة 1,000 وتكون 3 أمتار وتجرها، وإذا أردت أن تسبح كأنك تجبد من بئر، هذه أمور أصبحت غير طبيعية. ويعمل سبحة لما تشوفها تكون ما يقدر يشيلها واحد، هذه أمور. وبعدين لا يخفى الحق من الباطل، والذي يقول أنه لا يجوز التسبيح في السبحة يجوز، لكن الأفضل في الأصابع. وبعدين الشريعة معللة، إذا كان الإنسان لا يعرف العد وقال تقول سبحان الله 100 مرة، فتأخذ آلة تعد بها سبحان الله وبحمده 100 مرة، الأمر سهل. فلا يصلح الإفراط ولا التفريط، وينبغي أن نعتدل وأن نقبل الحق ممن قاله وأن نرفض الباطل ممن قاله، ينبغي أن نتعود على ذلك. الوسيلة الحاجة، اطلبوا إليه الحاجة، ما يطلبوا إليه الوسيلة. الشاعر قال إن الرجال لهم إليك وسيلة أي حاجة، إن يخطبوك تكحلي وتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، اطلبوا حاجاتكم من ربكم، هذا هو. لا، إذا ما هو هذا الأمر؟ أرى بعض الناس يتمسحون أو يقبلون المصحف، الله أكبر، المصحف ليس كغيره، المصحف كلام الله يقسم به، هذا كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله. ويمكن تقول والمصحف، لأنه صفة من صفات الله، أما المخلوقات لا يمسح بها ولا يقسم بها. من حلف بغير الله فقد أشرك، وإنما يحلف بالله وبصفاته. فالذي يقبل المصحف أو يضم المصحف هذا لم يرد، لكن هذا المصحف كلام الله، هذا عظيم المصحف، ليس مخلوقا. ولذلك قلنا إنه لا يمسه إلا من يصلح منه الوضوء، من لا يستطيع من الوضوء لا ينبغي أن يلمس المصحف كاملا، لأن ربنا يقول لا يمسه إلا المطهرون. فالذي لم يصل 7 سنوات ولا يعرف الوضوء لا يلمس المصحف كاملا، هذا أولى وأبعد من الريب. وإن قال بعض العلماء يجوز ذلك، لكن مرجوح. ما حكم صلاة من يسلم مع الإمام؟ إن شاء الله إنه إذا قال الإمام السلام عليكم الأولى أن يسكت حتى يسلم التسليمتين، وبالأخص هذا عند الحنابلة. أما الجمهور إذا قال السلام عليكم خرج من الصلاة، فيمكن أن يقول السلام عليكم، لكن الاحتياط وللخروج من الخلاف لا تسلم حتى يسلم الإمام، يسلم تسليمتين. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم. فإن قال السلام عليكم عند الجمهور خرج منش، وعند الإمام أحمد رواية أنهم كالتسليم الواحد لا يفعلها، فخرج من الخلاف لا يسلم. نكتفي بهذا.